تفيق بيها في بالك تسيها كل حرز وضامان من غضر الزمان صيتي خذيها في بالك تسيها كل حرز وضامان من غضر الزمان وتعيش أمان هنية مع زوجك وتعيش أمان هنية مع زوجك صيتي خذيها في بالك تسيها كل حرز وضامان من غضر الزمان صيتي خذيها في بالك تسيها كل حرز وضامان من غضر الزمان وتعيش أمان هنية مع زوجك وتعيش أمان هنية مع زوجك كوني زوجة طيعة في موكول أدبا كوني زوجة طيعة في موكول أدبا والسر في القناعة وهكذا للحبة صيتي خذيها في بالك تسيها كل حرز وضامان من غضر الزمان صيتي خذيها في بالك تسيها كل حرز وضامان من غضر الزمان وتعيش أمان هنية مع زوجك وتعيش أمان هنية مع زوجك خلي شوف الديمة في الورد البهية خلي شوف الديمة في الورد البهية وهدي ولو بسمة ينسى هموم الدنيا صيتي خذيها في بالك تنسيها كل حرز وضامان من غضر الزمان صيتي خذيها في بالك تنسيها ضمان من غضر الزمان وتعيش أمان هنية مع زوجك وتعيش أمان هنية مع زوجك صونه طيابه فينا في حضوره صونه طيابه فينا في حضوره لا تزيد عذابه في فرحه وسروره صيتي خذيها في بالك تسيها كل حرز وضمان من غضر الزمان خذيها في بالك تسيها كل حرز وضامان من غضر الزمان وتعيش أمان هنية مع زوجك وتعيش أمان هنية مع زوجك انت سر سعادته وانت أم ولاده انت سر سعادته وانت أم ولاده وانت شريكة حياته شرفه وأمجاده صيتي خذيها في بالك تسيها ضامن من غضر الزمان صيتي خذيها في بالك تسيها كل حرز وضامن من غضر الزمان وتعيش أمان هنية مع زوجك وتعيش أمان هنية مع زوجك جينا نهنو بنيتنا جينا نهنو والله يبارك فرحتنا ألفين مبروك جينا نهنو بنيتنا جينا نهنو والله يبارك فرحتنا ألفين مبروك جينا جينا جينا جينا نهنو بنيتنا جينا نهنو والله يبارك فرحتنا ألفين مبروك جينا لهن وبنيتنا جينا لهن